زين. أحد العلماء كان يكثر الصلاة دائما، فمه يترنم بالصلاة على النبي وآله، فرأى في عالم الرؤيا أنه مجمع علمائي في حضرة الرسول الأكرم، فعلماء المرافق كلهم قاعدين، هو كان من العلماء الدرجة مثلا الثالثة الرابعة، أخذ مثلا حجة الإسلام والمسلمين حجة الإسلام. الرسول الأعظم هو لما دخل المجلس وقاعدين كل العلماء، الرسول الأعظم طبعا هاي قصة حقيقية، يقول الرسول الأعظم لما دخل هذا الشخص قام وقربه وأجلسه بجنبه، بحيث يقول هذا الشخص تعجب من نفسه أنه ما شنو السبب، مع العلماء الفصاحى اللي قاعدين مراجع النبي قام لي، ثم يقول قبل النبي فمي وقال إنما أقبل فمك للصلاة علي، إنك تكثر الصلاة علي. يقول عندما استيقظ من النوم في شيراز، عندما استيقظ من النوم كان يعطي تلك الرائحة النبوية من فم النبي، كان دائما فمه في رائحة خاصة من تلك القبلة النبوية.